مسارب في الأرض. ليه؟ يمشي بقانون اسمه قانون الاستطراق اللي ما عرفناش إلا قريب. تنه ماشي كده الحتة ما فيهاش مطر بينزل، يقول لك احفر ده الماء الجوفي. طب الماء الجوفي ده جه منين؟ الله، فسلكه ينابيع في الايه الارض، وان على ذهاب به لايه لقادرون. الله، كل دي ينزل من السماء. الله، هات وما يعرج ايه ما يعرج فيها. طب ده اللي نزل لنا، ايه اللي بيعرج فيها بقى؟ القران اشار لها، اليه يصعد الكلم الطيب. آثار التكليف المنهجي من الله، والعمل الصالح يرفعه. الله، لكن لاحظنا في الأسلوب، احنا عندنا كل حرف من الحروف له معنى. هذا المعنى مش مستقل بالفهم، بل لابد منه، هو له معنى صحيح، إنما لابد من ضميمة شيء عشان نفهم معناه. هو له معنى في ذاته، إنما لازم من الغير عشان يبين لي المعنى الخاص. كلمة فيه دي تفهم منها إيه؟ فيه، يبقى فيه ظرف وفيه إيه؟ مظروف. ماء في الكوب، يبقى فيه دلت على إيه؟ إنما لما تقول فيه لوحدها قال لك يا معناها ظرفية، إنما إيه في إيه؟ ما نعرفش. يبقى لازم تقول كلمة، تقول الماء إيه؟ في الكوب، يبقى له معنى إنما مش مستقل بالفهم، بل لابد من ضميمة شيء إيه؟ إليه. العلماء حينما استقبلوا كثيرا من الأساليب وجدوا في حروف السياق مش عايزها، يقوموا يقولوا مال السياق يجيب إيه؟ يقول لك ده دي بمعنى كذا، دي بمعنى إيه؟ بمعنى كذا. نقوم نقول له آه، طب وما دام هي بمعنى كذا وكذا موضوع له حرف، ايه اللي خلاه يجيب ديا ويحطها هنا ويسيب اللي موضوع له ليه؟ احنا قلنا زمان في قوله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا اصلبنكم في ايه؟ في جذوع النخل. اهل العلماء يقول لك في جذوع النخل، اي على جذوع النخل. يقول له الله، طب وما كان يقول على جذوع الايه؟ على جذوع النخل. سب على وجاب فيه ليه؟ اللفظ اللي موضوع لها ده اللي انت جبت تقول دي بمعناها كذا ما جابوش ليه؟ ويجيب لي لفظ تاني. أم قال لك انت ما انتش دقيق الفهم عن الله. تقوم تقول له ده جابها لحكمه عشان يدي معنيين اتنين، معنى على ومعنى فيه. ازاي؟ قال لك لان ما معنى التصليب؟ صلبت شيء على شيء، معناها انك جبت جسم كده وحطيته على ايه؟ على جسم تاني ولزقته فيه. طيب تعمله بايه؟ قال لك تربطه بمسامير، تربطه بحبال عشان يفضل مصلوب كده، امال هتعمل ايه؟ فكلمه على موجوده، ان الاول دي كده وجدي على كده، انما مش هتدي فيه. ازاي؟ قال لك ولذلك العلماء لما يجي يقول لا أصلبنكم في جذوع النخل لا يصح أن يقتصر وفي بمعنى على، والمعنى أصلبنكم على جذوع النخل. نقول له ده كلام فيه قصور، تعبير فيه قصور. ما يقول إيه؟ لا أصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. يبقى فيه هي اللي جابتني دي بقى، هتعود كبريت وحطه على ايه، وبعدين هات فتله ايه ولفها كده، ان لفتها لفه خفيفه يبقى العود فين؟ على الظاهر. لكن لما تشد الفتله او العود يعمل ايه؟ يروح يدخل جوه. يبقى اكن معنى فيه جابت ايه؟ شده الصلب بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. يبقى اوعى تقول ان معنى لأصلبنكم في جذوع النخل على وتسكت. لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. تبقى ادت كلمه على للسعلة، وادت كلمه للزي كلمه الظرفيه. هنا بقى الايه، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها

الذرة هي الهباء المنشور في الجو. احنا قاعدين ما احنا شايفين حاجة في الجو، مش كده ولا ايه؟ ما فيش حاجة قدامنا، جو صافي. اقول لك لا، طب خلي بقى الشمس او حزمة نور كده ضوء تدخل من قوة، من طاقة ولا حاجة، وخليها تدخل علينا دلوقتي، تقوم تلاقي الجو اللي انت بتقول عليه رايق ده ايه؟ ملام ذرة عمال بيتحرك. يبقى كونك لا ترى مش معناه انه مش موجود، انت ما عندكش ايه؟ الدقة البصرية اللي تستطيع انك انت تجد موجود. ولان الضوء هو الذي تنكشف فيه الاشياء، اذا جبت حزمة ضوئية مركزة كده ونفذتها من قوة ولا من خلق، تقوم تشوف انت الايه؟ تشوف انت الذرة دي. يبقى الذر هو الهباء المنتشر في الكون الذي لا تدركه العين المجردة، الا اذا جبت له حزمة ضوئية قوية ونفذتها تقوم تشوف اللي فيها يعمل بايه. اذا هدأت الانفاس، احنا لنا نفس اهو بيتردد، هذا النفس ما بيخليش الذرة تستقر وتنزل لان الهواء متجدد، لكن سيبه شوية من غير ما تسد البتاع، تلتفت تلاقي الذر ده عمل ايه؟ هبط كده. ومن العجيب ان الذر لا يبينه لنا الا حزمة الضوء، والضوء والذر احكم مقاييس في الكون. الضوء والذر احكم مقاييس في الكون. ما قلنا زمان ان لما واحد مقاول يعمل لك البيت، وبعدين يوضب بقى يبني ويغفق، ها، وبعدين يعمل بويه، ها، ويوضبها كده ويبقى في نظر العين انها ايه؟ مستقيمه. انما بقى الحدق اللي يعني يبص كده بالمقاييس يقوم يقول له ايه؟ سيبها يومين ما استلمش النهارده. يسيبها يومين، يسيبها اسبوع، تقوم يدخل كده يلاقي الجدار اللي كان لامع ده ومملس فيه شويه تراب. الذر وهو نازل بينزل عمودي، اذا كان حته على واحد مليون من الملي نشأة، يوم نزل عليها وعمل لها. تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ التراب عامل تمويجه. كذلك الضوء، تجيب الضوء كده وتعمله في الجنب كده، يوم ان كان واحد على مليون من الملي يروح عامل ظل يجي على الناحيه الثانيه. يبقى اللي بيكشف الابعاد ايه؟ يا الذر يا الايه؟ إن الله لا يظلم مثقال إيه؟ ذرة. لأن الذرة دي ما بنشوفهاش إلا بالحزمة الضوئية ومش عارف وإيه، وهي مقياس في كثير من الأشياء، مقياس في الاستقامة، مقياس الضوء والذرة مقياس في الإيه؟ في الاستقامة. لما جم في الحرب العالمية الأولى وألمانيا طلعت مهزومة، اشتغلت ألمانيا لأنها الدم بتاعها يأبى أن تكون مغلوبة، فصممت على أنها تسأر لنفسها وتبقى غالبة، واشتغل كل واحد في اختصاصه، الاقتصاد في الاقتصاد، واللي في المعمل في المعمل، واللي في كده وكما. وبعدين اشتغلوا في حاجة اسمها تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. كان زمان الفلاسفة يقولك الجوهر الفرد هو الشيء الذي الجزء الذي لا ايه؟ لا يتجزأ. عمل اسطوانة تحطم الجزء الذي لا يتجزأ. ده أول فكرة في تفتيت الذرة، ودي نشهدها احنا في عصارة القصب. عود القصب لما بتدخله بين الاسطوانات يوم ينزل المية اللي فيه ويفضل ايه؟ يفضل فيه بعض شوية، يوم الولد اللي واقف على البتاع عشان مش عايز يسيب حاجة في المصاصة يقوم يرجع يلوي الايه؟ يلوي العود ويدخله ثاني، ما يخليش مبطط كده، لان مبطط خد المسافه من الاسطوانتين، يقوم يخليه اكتر من المسافه عشان يجي الضغط شويه. اذا ما دام الاسطوانتين بيتحركوا على بعض يبقى لازم في فراغ، والا ما كانش نفد العود. طب عايز تقلل الفراغ، قلل بين الاسطوانات، كل ما تقلل بين الاسطوانات الفراغ ايه؟ ينتهي. يبقى الشيء اللي بسيط كده يقدر يتفتت ولا ما يتفتت؟ ألمانيا عملت كده، اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، وابتدأت دي بقى الذرة وتفتتت الذرة. فالجماعة اللي كانوا بيتحاملوا على الدين قال لك يا أخوة، أهم

والذين سعوا في آياتنا معاجزين. سعوا، طب السعي ده قطع المسافة، طب يسعوا في الآيات ازاي؟ قال لك يا أخي احنا بنتكلم في البشر، نقول لك فلان سعى بفلان عند السلطان، مش بنسمع الكلمة دي؟ يعني ايه؟ يعني نقل الى السلطان كلاما سيئا بالنسبة له. يبقى كلمة سعى معناها انه نقل شيئا يحزن السلطان ممن سعى ضده، وذلك سعى فيه الى الى الى اقوى منه. وبعد ذلك يمكن واحد يجي يلتفت الى ايه، جات له حاجه كده يقول لك طب ودي عمل فيه ليه؟ ليه انا ده انا موظف كويس، انا مش عارف ايه، ما يعرفش مين اللي ايه. لذلك هذاك يسموها ايه، ضربوا زومبي. هي معنى ضربوا ايه، هي هي هي الكلمه دي، ضربوا زومبي. الله، يبقى سعوا في اياتنا يضربوا فيها زنب علشان اللي بعيد عنها ما يجيهاش، واللي فيها يفكر انه ايه، انه يملص منها. سعوا في اياتنا، واياتنا القران، عايزين يبطلوه، عايزين يخلوا الناس تنصرف عنه. الله، ليه؟ لانهم واثقين ان الناس لو مكن القران من اذانهم لا بد ان يلج قلوبهم بالايمان. ولذلك قال لك لا تسمعوا لهذا القرآن. طب لو كان القرآن ده مش مؤثر يعني ويجيب يعني كنت بتقول ليه لا تسمعوا لهذا القرآن؟ قال لك مش بس لا تسمعوا، وشوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا ما دام القرآن موجود مش هنستطيع نغلب إلا إذا إيه، منعنا الآذان عن سماعه، او لما يجي القران نشوشر عليه باي ايه، نعمل عليه ضجه زي ما اقول لك بقى ايه، نهيص عليه. هيص عليه يعني معنى نفسد اثره في النفوس بان نهيص عليه. الله. طيب، والذين سعوا في اياتنا معاجزين. معاجز اسم فاعل من عاجزة، زي قاتل ومقاتل. طب عاجزة يعني ايه؟ عاجزة ديا معناها زي ما تقول كده نافسه. نافسه يعني ايه؟ الاصل في المنافسة الماء. كان سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا ابن عباس شافوا بركة مية، فقال له هيا بنا يا ابن عباس ايه، نتنافس. نتنافس يعني ايه؟ ادي الاصل فيها يعني. وبعدين اصبحت هي ايه، المسابقه في اي ناحيه اسمها منافسه، يعني يغطسوا في الميه ويشوفوا مين اللي يقدر يصبر اكثر من الاخر، نفسه يقوى على انه. ادي معنى ايه، نتنافس يعني نشوف مين اللي نفسه ايه، لان معنى نفسه اطول ان رئته سليمه ومخزونها من الهواء يكفي مدة طويلة، اللي رئته مش سليمة ياخد شوية هواء قد كده ينخنق. فمعنى نتنافس يعني نشوف من أطول من نفسه. طيب عاجزه، نثبت إنك أنت عاجز وأنت تثبت إنني عاجز. عاجزني وعاجزته، لما يعاجزني عايز يعمل عمل يخليني أعجز عنه، وأنا عايز أعمل عمل أخليه إيه. أكنهم يريدون بهذه المسألة في القرآن بالسعي في آيات الله إنهم يعملوا إيه؟ يعجزوا الدعوة عن أن تبلغ مداها، ويعجزوا محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام من إنه يتمم إيه؟ رسالته، ويعجزوا منهج الله إنه يصل إلى خلق الله. قال بيعجزوا مين؟ بيعجزوا مين؟ بيعجزوا ربنا. أنا اللي بعت الرسل، ومش معقول هبعت الرسل وأسيبهم، مش ممكن أبدا. ده أنا بسيبهم بس علشان يبقوا قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، إنما أنا اللي أتدخل. ولقد إيه سبقت كلمتنا إيه؟ إنهم لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى إذن هيعجزوا مين؟ الكلام ده لو كان المسألة منهم لمحمد ولا منهم للمؤمنين، إنما ده اللي بيعمل الآيات بالآيات يبقى بربنا. فهل يستطيع أحد أن يعاجز الله؟